يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لتذكير الإخوة والأخوات، نازلنا في كتاب العلم، ونحن الآن في الحديث 104 حسب المختصر، 125 حسب الأصل. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآية عندك قال: ويسألونك بالواو، ويسألونك عن الروح، بعد ذلك قل الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذا المكتوب: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. يعني في الأصل في البخاري قال الأعمش هكذا في قراءتنا، أوتوا، نعم، قال الأعمش هكذا في قراءتنا في الأصل في البخاري. راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، صحابي جليل من علماء الصحابة وقرائهم، مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول العيني على الترجمة: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي هذا باب قول الله تعالى، التقدير هذا باب، لأن باب في التراجم تعرب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب، هذا باب، هذا باب، باب مضاف، وقول الله تعالى مضاف إليه، ومنهم من يقرأها باب منصوبة، يقدر اقرأ بابا، نعم، ومنهم من يقرأ يقدر الخبر متأخر وباب مبتدأ، باب قول الله تعالى مقروء أو فيه كذا من الحديث وما أشبه ذلك، أي هذا باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن الترجمة على القراءة المعروفة: أوتيتم من العلم إلا قليلا، واللي في الحديث أوتوا، وما نعم، الآية التي أوردت الحديث، نعم، ما أورده في الحديث: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. فكيف تكون المطابقة بين أوتوا وأوتيتم؟ البخاري أحيانا، هذا من الأساليب اللي ذكرناها أكثر مرة، نعم، الجسم والجسد في باب أحد، نعم، أبواب الصيام مثلاً، نعم، البخاري له ملاحظ دقيقة. يعني في كتاب الأدب ترجم رحمه الله باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بالكسر بدون ياء. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث إذا لم تستحي، إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي بياء فاصنع ما شئت. يعني ما جاء الإمام البخاري في الترجمة بلفظ الخبر ليجمع لك بين اللغتين، فتعرف لغة قريش بالياء من خلال الحديث، ولغة تميم بدون ياء من الترجمة. لكن لو جاء به على وفق الخبر يعني ما استفدت هذه الفائدة. والأصل أن استحيا يستحيي بياءين، إن الله لا يستحيي ولم هذه حذفت واحدة وبقيت واحدة إذا لم تستحي. فالبخاري رحمه الله تعالى يترجم بغير اللفظ ليفيد القارئ. القارئ بيستشكل ليش ترجم بدون ياء والحديث بياء، ثم إذا بحث عرف السر. وهنا يترجم باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويذكر الآية وما أوتوا من العلم إلا قليلا، فيلفت نظر القارئ إلى مثل هذه الفروقات ليسأل عنها ويتتبعها. يقول العيني أي هذا باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأراد بإيراد هذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبيا ولا غيره، يعني من العلم ما استأثر الله به. ولذا جاء في الأسماء الحسنى إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، مع ذلك هذا الحصر غير مراد بلا شك، لأنه جاء في الخبر أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن العدة لا تنحصر في 100 أو إلا واحد، على الخلاف هل هي 199 من خلال الخبر. نعم. وأراد بإيراد هذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبيا ولا غيره. ووجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مع ما فيه من الخبر عن النفر من اليهود، والباب الذي قبله باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، من حيث هذا الباب في الأصل وليس نعم في الأصل. الشراح يتكلمون على الأصل، ما لهم ارتباط بالمختصر، صح؟ لا ارتباط لهم بالمختصر، يعني المختصر هذا لو كان النقل من شروح المختصر. نعم. وشروح المختصر منها من باب التذكير شرح عبد الله حجازي الشرقاوي اسمه فتح المبدي، شرح مختصر الزبيدي، شرح لا بأس به جيد، لأن فيه المخالفات العقدية كما هو معروف، وأنظف منه بكثير شرح صديق سنخل. نعم، شرح صديق، إلا أنه مختصر من إرشاد الساري، يعني لو قلت أنه 90% من شرح صديق، نعم، عون الباري اسمه، عون الباري، مختصر بنسبة 90% من إرشاد الساري. ميزة صديق رحمه الله أن عقيدته أنظف من غيره، فهو يتتبع القسطلاني ويرد عليه، أو لا ينقل الكلام اللي فيه المخالفة. نعم. وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب والذي قبله باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، من حيث إن كل منهما مشتمل على سؤال عن علم. غير أن المسؤول عنه قد بين في الأول. السؤال والفوتي عند رمي الجمار. نعم، حديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. أجاب عليه الصلاة والسلام. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء إلى آخر الحديث. وفي حديث الباب، يعني الترجمة الثانية، لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا. نعم، يقول: غير أن المسؤول عنه قد بين في الأول لكونه مما يحتاج إلى علمه السائل. السائل يحتاج إلى جواب، لأنه وقع فيما يخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محتاج للجواب لأنه قدم وأخر. أما السؤال عن الروح فمثل هذا لا يحتاجه السائل، لكونه مما يحتاج إلى علم السائل، ولم يبين في هذا لعدم الحاجة إلى بيانه، لكونه مما اختص الله سبحانه فيه. ما الذي يدرينا الآن أن هذا ما يحتاج إليه وذاك ما لا يحتاج إليه؟ يعني لو أن عالما سئل عن مسألة فقال الجواب كذا، ومرة عن سؤال آخر قال لست بحاجة إلى الجواب، هذا لا تحتاج إليه. كما يسأل عن بعض المسائل الغريبة، كيف أعرف أنه مفيد أو غير مفيد؟ نعم، متى يكون الجواب مما يحتاج إليه ويكون الجواب في سؤال آخر غير محتاج إليه؟ هذا بالنسبة لما جاء في الأسئلة المنصوصة. نعم، نعرف أننا لسنا بحاجة إليه إذا لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان مما يحتاج إليه لبين، فإذا بين عرفنا أننا بحاجة إليه، وإذا لم يبين لسنا بحاجة إليه، فنقف مع النص حيث وقف. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فأما العالم أحيانا يجيب السائل لحاجته إلى الجواب، وقد يسأل نفس السؤال من قبل سائل آخر فلا يجيب، لأن هذا لا يعني. نعم، لأنه لا يعني. كما لو سأل عن أمر يختص بالنساء مثلا وهو شاب لا علاقة له بهن، لا لديه زوجة، والمقصود أنه ليست له حاجة بهذا السؤال، لكن لا يعني قضية عامة يعني تتعلق مثلا بحاكم. نعم، قضية علاقة دولية، سياسة شرعية، ويكون هو لا علاقة لها به. أحيانا يطرح بعض المسائل أو بعض القضايا التي قد يراد منها تجهيل الناس ببعض الأبواب. يعني أبواب الآن لا أثر لها عملي في الوقت الحاضر، مثل الرق مثلا، فيقال: لماذا يدرس الرق؟ لماذا لا يحذف من كتب الفقه وكتب الحديث وكتب؟ نعم، لأنه ليس له واقع عملي. طيب، الحيض بالنسبة للرجال، الجهاد بالنسبة للنساء، نقول لا بد من أن يدرس العلم متكامل الذي جاءت فيه النصوص ببيان أحكامه، لا بد من دراسته، لا بد من دراسته. في كون المرأة تعرف من الأحكام ما يختص بالرجال لتنشئ أولادها على هذا، وكون الرجل يعرف ما يختص بالنساء ليربي بناته على هذا، وزوجته ما وأخواته ما أشبه ذلك. المقصود أن مثل بعض الدعاوى أحيانا تلقى رواج، قالك الآن ما فيه رق، كيف ندرس أحكام الرق ومسائل يعني تتبع هذا وله نظائر. فنقول كتب العلم تدرس كما هي، والأحكام هي أحكام الشرع لا تتغير ولا تتبدل. كونه لا يوجد مثلا، إذن الفقير لماذا يدرس كتاب الزكاة؟ لماذا يخصص فصول لأولاد الأغنياء مثلا في المدارس وفي الجامعات وغيرها، وأولاد الفقراء يحذف عنهم؟ هذا يمكن يقبل مثل هذا الكلام؟ ما يقبل مثل هذا، لأن هذه أمور عوارض ليست ثابتة. أقول أمور عارضة ليست طارئة، ليست ثابتة، بمعنى أنها تطرأ وتزول، يأتي في وقت من الأوقات الناس بأمس الحاجة إليها. فإذا العلم موجود، نعم، فبعض الدعاوى من بعض الناس أحيانا قد تصدر عن حسن نية وتخفيف عن الطلاب فيما لا يحتاجونه، لكن هذه الدعوة لا شك أنها ليست بسليمة. فنعرف أن الناس بحاجة إلى هذا السؤال إذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وليسوا بحاجة إلى جواب هذا السؤال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجاب، ولو كانوا بحاجة إليه لما ترك بيانه، لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. أحيانا بعض المفسرين بعضهم مغرم بالإغراب وذكروا أشياء الناس ليسوا بحاجة إليه، نعم، مثل اسم الكلب مثلا اللي مع أصحاب الكهف أو لونه أو كذا، الناس بحاجة إلى مثل هذا؟ ليسوا بحاجة، لكن تجد في كتب التفسير مثل هذا الفضول. بعض الناس، بعض المفسرين يغرم بمثل هذا، وبعض شراح الحديث يذكر بعض هذه الأمور. فحقيقة لا شك أنه تسويد الورق هذا بما لا فائدة فيه ولا طائلة تحته. يقول: ولم يبين في هذا لعدم الحاجة إلى بيانه لكونه مما اختص الله سبحانه وتعالى فيه، ولأن عدم بيانه تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الواحدي: قال المفسرون إن اليهود اجتمعوا فقالوا: نسأل محمدا عن الروح وعن فتية فقدوا في أول زمان، وعن رجل بلغ مشرق الشمس ومغربها. قال المفسرون: إن اليهود اجتمعوا فقالوا: نسأل محمدا عن الروح وعن فتية افتقدوا في أول زمان وعن رجل بلغ مشرق الشمس ومغربها، فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبي، وإن لم يجب في ذلك كله فليس بنبي، وإن أجاب عن بعض وأمسك عن بعض فهو نبي. فسألوه عنها، فأنزل الله تعالى في شأن الفتية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، إلى آخر القصة. وأنزل في شأن الرجل الذي بلغ مشرق الشمس ومغربها ويسألونك عن ذي القرنين، إلى آخر القصة. وأنزل في الروح قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني تجد تعريف الروح عند كثير من أهل العلم، صحيح، يعرفونها، تدخل في كتب العقائد، نعم موجودة، وألف فيها مصنفات، نعم، والروح بنفس الاسم، بنفس الاسم. لكن هل طرق ابن القيم رحمه الله تعالى للروح هو طرق لحقيقتها التي أبهمت في القرآن، أو ما يتعلق بها من أحكام جاءت بها النصوص؟ ما يتعلق، نعم، جاءت بها النصوص، فلا إشكال في مثل هذا. لكن هناك من ألف عن الروح في حقيقتها وماهيتها وغير ذلك ما حجب عنا علمه، فهذا هو المذموم. أما كونه يصنف عن الروح في أحكامها وما ذكر وما جاء فيها من النصوص، فهذا لا إشكال فيه، هو علم في خاتمة تفسير السيوطي للنصف الذي تولى تفسيره من تفسير الجلالين، تعرف ان تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، محلي. المحلي بدأ من الكهف إلى أن أكمل القرآن وفسر الفاتحة، السيوطي بدأ من البقرة إلى آخر الإسراء. في نهاية تفسير سورة الإسراء ختم السيوطي بقوله، الآن التفسير الذي ألفه هذان العالمان عرف فيما بعد باسم الجلالين، الجلالين وهو معروف تفسير متين ونافع في غاية النفع مع اختصاره، معتصر التفسير، معتصر مع بعض الملحوظة. نعم معروف، ملحوظات العقدية معروفة. هي عند المحلي أكثر من السيوطي يا شيخ؟ ما أنا فرق، ما في فرق، لا ما أنا فرق، بل السيوطي حذى حذو المحلي بالحرف، يعني حتى أحيانا هو اعتمد عليه اعتماد كلي بعده، هو بعده لكنه اعتمد عليه. إذا نفس واقتفى أثر ولم يخالف إلا في يمكن 10 مواضع. إيه؟ أقول نفس المثالب أيضا في الدر المنثور. إذا لا، الدر المنثور تفسير نقلي، أخرج فلان أم فلان أم فلان، ما هو ما هو ما أي مأثور فقط، بالتالي يكون فيه الخلل أيسر. هو ما فيه إلا من حيث جمعه للأحاديث بكافة أنواعه، الصحيح والحسن والضعيف، بل بعض الموضوعات. هذا الإشكال. وأيضا يلاحظ علينا حذف الأسانيد، فالوصول إلى أحكام هذا الحديث فيه وعورة، لا سيما في الأحاديث التي مصادرها مفقودة. المقصود أن تفسير الجلالين متن، متن في التفسير يربأ وينشأ عليه طالب علم مع بيان هذه الملحوظات. كان لكم عناية شيخ بحسن الله عليكم، ما استمريتم فيه؟ والله لنا عليه حاشية، لكن في شرح للطلاب أخرجتم الفاتحة وفيه أوائل البقرة وفيه مواضع من التفسير. أي نعم، والنية معقودة لتكميل إن شاء الله تعالى. أقول هذا التفسير نافع للطلاب، صحيح أنه بالنسبة للطبقة الأولى قد يكون فيه صعوبة وعورة عليهم، فيقرأ قبله مثل تفسير الشيخ فيصل بن مبارك والشيخ ابن سعدي وغيرهم للتفاسير المناسبة. في نهاية كلام السيوطي، يعني من باب المفارقات بين الشيخين المحلي والسيوطي، يعني هذا من باب الاستطراد، المحل السيوطي معروف أنه من الحفاظ، حتى قال أنه يحفظ 200,000 حديث، وأنه لو وجد غيرها لحفظه، ومصنفاته تشهد بهذا. المحلي على العكس تماما، قالوا أن فهمه يثقب الفولاذ، وحافظته لا شيء، لا شيء، أخذ مدة طويلة لحفظ ورقة، مدة طويلة، يقول ارتفعت عليه الحرارة وخرج به بثور وما أدري إيش، ومع ذلك يذكر من فقهاء الشافعية، يعني يذكر بين علماء الشافعية، يعني ما هو ليس مغمورا. نعم، ليس مغمورا يعني. بالنسبة لهم محقق. نعم، ولذا لا ييأس ضعيف الحافظة إذا عجز عن الرواية وعجز عن الحفظ عليه بالفهم. نعم نعم، نعم، يصحب الكتاب ويشرح الكتاب وينظر في الكتاب ويستفيد من الكتب، والمقصود أن ضعيف الحافظة لا ييأس، لأن بعض الطلاب يأتينا بكثرة من يقول أن الحافظة عنده ضعيفة فمزاولة العلم عبث بالنسبة له. أبدا، نقول أن ضعيف الحافظة أصف صنع مثل ما صنع غيرك. نعم، لا تكلف نفسك فوق ما تطيق، احفظ بالتدريج، كل احفظ شيء يسير في اليوم ومع الوقت يجتمع لديك، إذا عجزت اعتمد على الفهم، والفهم إذا عوني وعولج الكلام الصعب الذي لا يمكن حفظه حتى من ضعيف الحافظة مع المعاناة يثبت. صحيح صحيح. ولا كيف توصل الجلال المحلي إلى هذه المرتبة من الإمامة عند الشافعية؟ نعم، إلا بهذا. نعم، من تسعفه الحافظة لا يعتمد عليها ويترك الفهم، بل عليه أن يلتفت إلى الفهم، وما وضعيف الحافظة أيضا لا يعتمد على الفهم فقط، بل يجمع بينهما. نعود إلى كلام السيوطي بالمناسبة التفسير تفسير الجلالين ذكرنا أنه مختصر جدا، وأن حروفه بقدر حروف القرآن إلى سورة المزمل، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا على حروف القرآن، إذا تجد فيها في حاجة المصحف. وهذا العدد إنما قام به رجل من اليمن، لأنه أشكل عليه اللي يقرأ في التفسير تفسير الجلالين بدون وضوء أو لابد أن يتوضأ، فعد الحروف، فعد الحروف لأن الحكم للغالب، فرأى أن التفسير يزيد قليلا عن حروف القرآن. كلام السيوطي رحمه الله في آخر، تقول آخر تفسير لسورة الإسراء، نعم طويل يا شيخ، والله فيه في طول ويحتاج إلى، إذن نرجئه إن شاء الله لحلقة قادمة يكون هو بداية الحديث معكم، أحسن الله إليكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.